قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن. ما زلنا بنتكلم عن الإمام العادل، برضو الحلقة رقم 11، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير دائما، وأن يجمعنا في الآخرة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا حبيبي المرة اللي فاتت عن عدل النبي مع أزواجه، وبدأنا نتطرق على عدل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع المشركين. حتى مع المشركين، شوف يعني على سبيل المثال، لك أن تتخيل المشركين اللي هم أذوا النبي عليه الصلاة والسلام الإزاء ده كله، لما يرجع يوم فتح مكة يعمل معهم إيه؟ لو أنت مكان النبي عليه الصلاة والسلام بدون مبالغة تعلق لهم المشانق، ورغم ذلك هم سكتوا وخايفين مش عارفين النبي يعمل فيهم إيه، لكن هم واثقين من جواهم إن هو يعني أخلاق عالية جدا، فهو راح قطع عليهم الكلام. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. يا الله، لدرجة إن أبو سفيان أساء إليه كثير جدا وكان مش قادر يروح يسلم. طب أسلم إزاي؟ طب ده أكيد هيقتلني. فسأل علي بن أبي طالب قال اذهب فقل له قول إخوة يوسف ليوسف فالله لقد أرسلك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فراح للنبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه فلقى النبي مغضب، فقال لهم فالله لقد أرسلك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إيه ده؟ إيه الأخلاق دي وإيه العفو ده كله؟ لدرجة يا جماعة إن واحد اسمه ثمامة ابن أثال أو ابن أثال، ثمامة ابن أثال كان رايح يقتل النبي وبعدها رايح يعتمر، ما هم كانوا بيعتمروا وبيحجوا في الجاهلية، خد بالك، رايح يقتل النبي عليه الصلاة والسلام وبعدها رايح يعتمر، يعني كأنه رايح يقتل وبعدين يكفر عن ذنوب يعني. فالمهم فأثره الصحابة في إحدى الأماكن وراحوا جايبينه، وهم ما عرفوش هو مين، خد بالك من موقف العيب، وراحوا جايبينه وراحوا رابطينه في سارية من سواري المسجد في عمود من أعمدة المسجد. المهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من إيه من غرفته عشان يخش يصلي فوجده مربوطا. من هذا؟ قالوا لا نعلم. فبص فقال هذا ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، ده رجل يعني إيه يعني يعتبر رئيس بلده أو سيد أو المحافظ على بلده، سيد أهل اليمامة. فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فرح قال له ثلاث كلمات، قال عندي خير يا محمد، كان لسه ما أسلمش طبعا راح يقتله، قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. دولة الإسلامية في الوقت ده دولة فقيرة جدا، كانوش لاقيين، لا عندهم أموال ولا عندهم أي شيء ولا موارد ولا أي حاجة، وكانوا محتاجين أموال. وثمامة رجل غني جدا سيد أهل اليمامة، واليمامة كانت بالنسبة لمكة جماعة عاملة زي ايه؟ عاملة زي الريف بالنسبة مثلا للقاهرة، يعني ايه؟ يعني فيها كل موارد الأكل والشرب والزراعة والفاكهة وكل حاجة كانت بتيجي لمكة من اليمامة. لو اليمامة قطعت مواردها عن مكة، مكة تموت، واضح كده؟ وده كان سيد أهل اليمامة. فلو طلبوا منه المال هتيجي يعني شويلة أموال على الجمال عشان تيجي تفضي مين؟ ثمامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت ما كلمش. ثاني يوم دخل ماذا عندك يا ثمامة؟ برضه قال نفس الكلام. آخر يوم اليوم الثالث قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال النبي أطلقه ثمامة، أطلقه ثمامة، مش عايزين منك حد. مشي ثمامة في الثالث أيام دول يا جماعة، كان ثمامة مربوط في المسجد وكان بيشوف النبي وهو بيصلي بالصحابة، ويشوف البكاء والخشوع، بيسمع القرآن ينساب من بين الثنايا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وفوق ده كله كان بيسمع الدروس وقعد في المسجد، واخد بالك؟ فتأثر جدا من أخلاق النبي وأخلاق الصحابة، فخرج لحائط نخل كده يعني غير بعيد مكان قريب، وراح اغتسل ورجع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. خب بالك هو ليه معقول لي؟ طب ليه ما شهدش ووقف معهم؟ لسبب، لأنه خاف إن هم يظنوا إنه بيقولها هو خايف منهم، فلما أطلقوا خلاص بقى حر يمشي زي ما عايز. واخد بالك؟ ورغم إن النبي عارف إنه كان جاي يقتله، يعني تخيل حضرتك مدى يعني أنا مش قادر والله ما لقى كلام أقوله، واحد جاي يقتلك وأنت بتقول له مع السلامة، شوف قد إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فلقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فلقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن يا رسول الله كنت قد أردت العمرة فماذا تأمرني؟ فبشره النبي، يقول الحافظ ابن حجر إما بشره بالجنة، وإما بشره بمغفرة الذنوب، وإما بشره بأن الإسلام يجب ما قبله. دخل ثمامة بن أثال يلبي في مكة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، أول مرة مسلم يخش على وجه الأرض يلبي في مكة. أول ما شاف المشركون إيه واحد بيلبي ده من أصحاب محمد، قاموا عايزين يقتلوه، قعدوا يضربوا فيه لحد أما العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من هذا؟ أنتم مجانين ولا إيه؟ ده ثمامة سيد أهل اليمامة الذي يأتيكم منها الحنطة والتمر وكذا وكذا، يعني ده الأكل كله حياتكم كلها في إيد الراجل ده. فتركوه. فقال ثمامة والله لا تصل إليكم حبة حنطة، يعني حبة قمح، حتى يأذن فيها رسول الله، والله العظيم ولا لقمة توصلكم بعد النهار، لحد أما النبي هو بنفسه اللي يقول لي أسيب لكم الأكل ده. راح اليمامة وعمل لهم حصار اقتصادي، ولا حاجة توصل لمكة ولا توصل منه مكة، أنا هتطرف معه. فجهدت قريش حتى أكلت العلهز. إيه العلهز ده؟ الوبر بتاع الإبل، كانوا يعني يعملوه كده يبرموه ويعصوه بالدم ويشووه ويأكلوه. ده مين ده؟ قريش اللي هم كانوا مرفهين، اللي هم في غزوة بدر، في غزوة بدر عملوا إيه؟ كانوا بيذبحوا كل يوم 10 جمال ويشربوا الخمور ويأكلوا الفاكهة والراقصات ترقص، ناس مرفهين. وصل المرحلة أنهم أكلوا العلهز، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عز إزاءهم للنبي، في عز البلاء اللي عملوه مع النبي وطردهم للنبي، ما شيء فظيع، شيء لا يصدق. فراحوا أرسلوا لي قالوا يا محمد ننشدك الله والرحم. شوف عدله مع المشركين ضلتي، مش عدله ده رحمة، ده بيتعامل من باب الفضل وليس العدل. ما هو في مرتبتين، في مرتبة عدل، انت ضربتني فانا ضربتك، انما في فضل انت ضربتني فانا بقول لك الله يسامحك. هو النبي عامل معهم كده، ومش الله يسامحك وبس، الله يسامحك وخد الألم ده هديه. النبي اتعامل معهم كده. شوف شوف يعني شيء والله العظيم، يعني التاريخ قدامكم وقروا. فقالوا ننشدك الله والرحم إلا أمرت ثمانة أن يخلي بيننا وبين المير، هنموت من الجوع، ترضى أن احنا نموت من الجوع؟ أنت لو مكانهم بصراحة أرضى. أنا لو مكان النبي أرضى طبعا، بتموت من الجوع، يعني أنا هكون حريص على أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معاذ والأشكال اللي بيعلم بها ربنا دي، وبعد ما بهدلوني وعملوا فيا ده كله، قتلوا أصحابي وطردوني من مكة، أنا بعد كده. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل لثمامة يقول يا ثمامة خلي بينهم وبين الميرة، ابعثهم أكلهم. فقال ثمامة يا أهل مكة أما إذ أذن النبي أن أرسل إليكم الميرة لأرسلن إليكم الميرة، بس عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. شفت قد إيه النبي عليه الصلاة بيعمل إيه؟ شيء فوق الخيال. موقف ثاني أعجب من الخيال. بعد غزوة بدر مباشرة، أنت عارفين غزوة بدر اتقتل فيها صناديد الشرك، والنبي عليه السلام ألقاهم في القليب، القليب ده عبارة عن بئر ما فيهوش مياه، بئر جاف، فألقاهم في القليب. فطبعا كان من ضمن القتل أبو جهل وعقبة بن أبي معيط ويعني وأبي بن خلف، شلة من شلة المشركين، عتاولة المشركين. ولذلك أبو سفيان بدري كده بقى زعيم، وإلا كان أبو سفيان كان عليه سنين طويلة جدا عشان يبقى زعيم، إنما عشان كل العتاولة دول اتقتلوا بدري هو بقى زعيم. فالمهم ف فلما اتقتلوا كان في واحد اسمه صفوان ابن اميه، والنبي عليه الصلاه كان في المدينه بقى، صفوان ابن اميه ومعاه واحد اسمه عمير ابن وهب. عمير ابن وهب ده كانوا بيسموه شيطان قريش، وده كان لوحده مدبر اربع مؤامرات لقتل النبي لوحده. فراح صفوان بن اميه واقف عند حجر الكعبه كده، والنبي في المدينه بينه وبين بعض 450 كيلو. فبيقول لعمير بن وهب ايه؟ بيقول له والله ما في العيش خير بعد قتل القريب، بعد الاخ ابو جهل والاخ ابو لهب والاشكال اللي ما انا بقى ربنا دي، بعد ما ماتوا الحياه ما انا مش طايق اعيش، خد بالك. فقال له ايه؟ فعمير بن وهب قال له كلمه حلوه، قال له والله لولا دين علي لا استطيع له قضاء وعيال اخشى عليهم الضيعه لذهبت الان الى محمد لاقتله. صفوان بن اميه راح لقط منه الكلمه، قال له بس حلو قوي، دينك ديني وعيالك عيالي، واذهب الان واقتل محمد، عليك دين قد ايه؟ مليون دينار هدفعه لك، وعيالك هيجوا يعيشوا مع عيالي في القصر بتاعي، واخد بالك؟ وهو كان غني جدا جدا صفوان بن اميه، وروح دلوقتي اقتل محمد. وبعدين انت بالنسبه لك الموضوع سهل، ليه؟ ابن عمير بن وهب كان مقصور في غزوه بدر، فلما يروح هناك ويخش المدينه محدش هيستغرب، جاي لو حد ظبطه يعني، جاي ليه يا عمير؟ قال له والله معايا فلوس ايه؟ جاي عشان افدي الاسير بتاعي. واضح الموضوع؟ فالموضوع ايه؟ متظبط. فراح عمير عمل حركه خبيثه بشكل اعوذ بالله. جاب السيف بتاعه وراح حطه على النار لحد ما السيف بقى احمر، وراح غمسه في سم، فاصبح السيف مسموما. ليه؟ عشان لو طال يضرب النبي في رقبته عياذا بالله وطيرها له خلاص خير بالنسبه له يعني. ما قدرش لو ضربه في ايده او رجله او في اي موضع في الجسد فالسم وصل فيموت. عرفت ليه كانوا بيعملوا الحركه ديت؟ كان بيعملوا الحركه ديت عشان اي ضربه في اي موضع اللي قدامه يموت. راح عمل ايه؟ خلى السيف مسموم وراح طالع على فين؟ على المدينه. راح المدينه والسر ده بينه وبين مين؟ صفوان بن اميه، ما حدش يعرف الكلام ده خالص. فوصل الى المدينه، اول ما دخل مين اللي لمحه بقى؟ عمر بن الخطاب. قال عدو الله عمير بن وهب شيطان قريش، والله ما جاء الا للشر، راح جايبه من افاه. عمر بن الخطاب انت عارف يعني ايه؟ زي ما بقول لك كل حاجه عنده واضحه يعني. فراح ماسكه من افاه وراح داخل ده على النبي عليه الصلاه والسلام. قال له يا رسول الله عمير بن وهب شيطان قريش، والله ما جاء الا للشر. قال دعه يا عمر. قال بيده السيف يا رسول. قال دعه يا عمر، هو خايف على النبي لحسن الراجل ده في لحظه داخل بالسيف ومضارب النبي وجاي، وممكن هو كمان ما تفرقش معاه، يقول لك اقتله واتقتل مش مشكله بس نخلص منه. اه كان المشركين كان فكرهم كده، يقول لك ان شاء الله نخلص منه، ان شاء الله نتقتل كلنا بس نخلص منه. المهم فجيه اللي حصل ايه؟ راح النبي مبتسم في وشه كده وقال ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت من اجل فكاك اسيري، انا جاي افك الاسير بتاعه وادي الفلوس هي معايا جاي افديه. قال اصدقني يا عمير. قال والله ما جئت الا من اجل اسيري. قال لا، بل جلست انت وصفوان بن اميه في حجر الكعبه وقلت له كذا وقال لك كذا، وقلت له لولا دين علي اخشى لا استطيع له قضاء وعيال اخشى عليهم الضيعه لذهبت الان لقتل محمد، والله حائل بيني وبينك يا عمير، عمر ربنا ما هيمكنك مني. فراح رمي السيف على الارض وراح باصص له كده، قال له والله ما اخبرك بذلك الا الله، فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. حقيقي فعلا حاجه لا تصدق، اكيد لازم يكون في وحي جاي له من السماء، ده راجل جاي من مكه للمدينه ومحدش يعرف السر ده غير صفوان، وصفوان في مكه مين اللي يعرفه؟ واخد بالك؟ فاسلم عمر. يقوم النبي يعمل ايه بقى؟ ده كان جاي عشان ايه؟ عشان يقتله للمره الخامسه. واضح يا جماعه؟ شوف شوف اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، شوف عدله مش عدله، فضله مع المشركين. فايه؟ فعمير بن وهب واقف مش مصدق نفسه. فراح النبي قال ايه؟ قال اكرموا، خد بالك بقى، اكرموا عمير واطلقوا له اسيرة وفقهوه في دين الله. اكرموه، اديله فلوس، اديله اللي هو عايزه من عليه ديون، اديله فلوس، اديله اللي هو عايزه، وفكوا له الاسير وما تاخدوش منه ولا مليم، وعلموه شيء من دين الله قبل ما يمشي. وخد اسيره ورجع ورجع مكه، صفوان بن اميه مستنيه هناك. فاول ما جه قال ماذا صنعت؟ أقتلت محمدا؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. رحمة قطع وزعلان منه يعني شوية، وعن شويتين اجتهد عليه عمير بن وهب لحد ما عرفوا الحقيقة، فأسلم صفوان بن أمية وحسن الإسلام. لصور من عدل النبي صلى الله عليه وسلم، من فضل النبي مع المشركين، شيء فوق الخيال يا جماعة، شيء والله العظيم لا يكاد يصدق. مين يصدق الكلام ده؟ مين يصدق أن فوح في الدنيا بالعفو ده وبالخلق ده؟ وإنك لعلى خلق عظيم، بأبي هو أمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. ولما نستطر في أمثلة العفو، والله ما نكاد ننتهي أبدا من أمثلة عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين. وعد بقى، شوف بقى يعني من هنا للسنة جاي نقعد نتكلم عن عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين. كان من ضمن المواقف للنبي صلى الله عليه وسلم العجيبة، والحديث رواه البخاري، كان في غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. الغلام دوت جاله في يوم من الأيام مرض، والمرض ده كان يعني إيه، يعني شك النبي صلى الله عليه وسلم إن هو مرض الموت، إن هو قرب يموت يعني. فذهب إليه لزيارته، آخر عليه شيء يزوره ويعود هذا المريض، وده دليل على أن المسلم يجوز له أن يزور غير المسلم إذا كان مريضا، وأن يذكره بالله، وأن يعني يعرف أخلاق المسلمين، يعني إيه العيب في كده. فالمهم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الغلام اليهودي، ولما دخل عليه خبنا بقى من الكلام، فقال للغلام اليهودي أسلم، وزاره كل حاجة وأم معه بالواجب، وقال له أسلم. فالغلام مين اللي وقف جنبه؟ أبوه يهودي. أبوه إيه؟ أبوه يهودي. فقال الغلام يعني بص لأبوه كده خايف يعني إيه؟ عايز يقول له أما أنا لو أسلمت أبويا جنبه يذبحني يعني. فأبوه بقى كان راجل عاقل جدا، فقال له أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فالغلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم هو يبتسم ويمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. النبي فرحان من جواه إن ربنا جعله سبب في إنقاذ هذا الطفل أو هذا الصبي من نار جهنم. العجيب اللي في النقطة العجيبة اللي وقفت في الحديث دوت، إن راجل أبوه ده يهودي وابنه عايز يسلم، بس باصص لأبوه، فأبوه بيقول له أطع أبا القاسم. طب ما تطيعه أنت كبير، أنت واخد بالك من الموضوع في الحتة دي؟ يعني أنت نفسك عارف إن أبا القاسم على الحق، طب ما تطيعه أنت وتسلم، يعني إشمعنى ابنك بس هو اللي أنت واخد بالك؟ فيعني فخرج النبي وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. شوف قد إيه عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين وعفو النبي عن المشركين. تعالوا بقى حبايبي نتعايش بقلوبنا مع صور من عدل الأئمة تلاميذ النبي. أنا لما أذكر الصحابة يكفي إن أنا أحط على صدورهم نشان كبير أوي أوي اسمه تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف نجابة الأستاذ فانظر إلى نجابة التلميذ. وتقول تعرف شيخ يعني سامحني يعني مش بشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقول على سبيل المثال يعني لو حبيت تعرف قدر شيخ بص لتلاميذه، شوف تلاميذه عاملين ازاي وتعرف ان هذا هو قدر الشيخ. فاول تلميذ واعظم تلميذ للنبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ثاني اثنين الذي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، لما ساله عمرو بن العاص من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشه. قال فمن الرجال؟ قال ابوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من احد كان له عندنا يد الا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. الإنسان يعني كأن نوع سبب يقول إحنا ما نقدرش نوفي أبو بكر حقه أبدا، الذي يستطيع أن يوفيها حقه هو الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص بايعوه بالخلافة، هيبقى هو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، طلع يخطب خطبة. الخطبة دي يا جماعة أنا قعدت أفكر في الكلام اللي اتقال فيها، الخطبة كلها على بعضها من الألف للياء ما خدتش أكتر من دقيقة ونص. خطبة دقيقة ونص. أتحدى إن في خطيب على وجه الأرض يقدر يقول اللي اتقال في دقيقة ونص ده يقدر يقوله في ثلاث ساعات. إيه ده؟ يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فقد تعلم الصحابة تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتكلمون بكلام جامع يجمع كل المعاني في ألفاظ قليلة. شوف بقى بيقول ايه. ابو بكر اول ما باعوه بالخلافه طلع على المنبر فتكلم فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اما بعد. بالله عليك ركز معايا في الخطبة اللي هتبقى دستور شامل لكل حكام المسلمين في كل عصر وفي كل مصر فعلى مدى العصور والأمصار والأزمان. يعني هتشوف قد إيه ده دستور لكل حكام المسلمين، امشوا على ده هتبقوا أحسن ناس في الكون ده كله. ويقول أما بعد، أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. إيه التواضع ده؟ تخيل بقى واحد رئيس جمهورية، سلطان، حاكم، وطالع بيقول أيها الشعب أنا توليت عليكم ولا والله مش أحسن منكم، أنتوا اللي أحسن مني. إيه التواضع ده؟ في حد في الدنيا يقول الكلام ده؟ يعني أنا يعني مثلا متخيل مثلا لو واحد سلطان طالع يخطب هيقول كما تعلمون إن أنا أفضلكم حسبا ونسبا وعلما وجاها وصيتا ووزارة وكذا وكذا وكذا، فلذلك وجدوا أني أحق الناس بهذا المنصب. صح كده؟ مش بتيجي كده؟ إنما أبو بكر ما عملش كده. قال أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني. بالله عليكم لو أنا عملت خير ساعدوني إن أكمل الخير ده، وإن أسأت فقوموني. لو لقيتوني عملت حاجة غلط ما تسيبونيش، قولوا لي لا اتق الله الكلام ده غلط، ما ينبغيش انك تعمل كده، مش عارف ايه، ظبطوني، ما تسيبونيش ان انا ايه اعمل حاجه غلط. وان اسأت فقوموني. الصدق امانه والكذب خيانه، الضعيف فيكم قوي عندي، حتى اخذ له الحق ان شاء الله. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق إن شاء الله. وبالك بقى من كلام، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، طول ما أنا بطيع ربنا وبطيع النبي أطيعوني، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أنا مش لاقي كلام أعلق بيه على الخطبة بتاعة أبو بكر خالص، والله العظيم ما عارف أقول إيه. إيه ده؟ في حاكم في الدنيا يقول الكلام الغالي ده؟ طب بالله عليك اسمع مرة تانية كده كلها على بعضها. شوف بقى، أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق إن شاء الله. وقال إيه؟ إن شاء الله. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق إن شاء الله. لا يضع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشع الفاحشة في قوم حتى إلا عمهم الله عز وجل بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. ده أبو بكر الصديق، ده تلميذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن عدل أبو بكر أنه سوى في العطاء بين الناس وفي قسمة المال بين الناس جميعا، بين العبد وبين الأمة وبين الحر وبين الحرة وبين وبين وبين، واعتبر أن أي شيء أي فعل من السابقة الخير اللي عملها أي إنسان يجاز عليها إن شاء الله بين يدي الله يوم القيامة إن شاء الله، فسوى بينهم في كل شيء. وكتب عليه في أول خلافته يعني أنه ابتلي ابتلاء شديد جدا جدا مع أعز الناس إلى قلبه، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحت رحاله قالت له يا أبا بكر عايزة قطعة الأرض ديت، ودي ميراث من أبي، دي ميراث من أبي، دي قطعة الأرض الحتة الوحيدة اللي كان يمتلكها النبي عليه الصلاة. فقالت له عايزة قطعة الأرض دي ليه؟ أنا الوريثة بتاعته. فقال أبو بكر يا فاطمة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، والقراءتان صحيحتان، نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. طب ليه يا معلم؟ ليه معاشر الأنبياء ما يكونش ولادهم ليهم ميراث؟ ده العلماء النهاردة العالم ممكن يكون معاه مال فلما يموت ولاده يورثه، عشان امال هيعملوا ده هترموا في الشارع؟ يعني مش لازم يعيشوا؟ طيب اشمعنى الانبياء وهم صفوه خلق الله اشمعنى ما يتركوش ولا مال ولا مليم حتى لأولادهم؟ ليه؟ قال لك حتى لا يأتي واحد ممن يريدون أن يشنعوا على دين الله سبحانه وتعالى فيقول أهو أدي النبي بتاعهم مات وكان سايب 3-4 فيلل و50-60 فدان و3-4 عربيات و50 جمل ومش عارف ايه ويه ويه. يبقى كان جاي بيضع عشان الدنيا يعني. كان جاي بيظبط الدنيا دي كلها عشان يبقى معاه فلوس صح كده؟ فحتى لا تكون هناك أي شبهة حول دعوة أي نبي فقال نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه لو كان في حاجة عندنا حتى سبناها لأنه خد بالك النبي كان ليه خمس الغنائم أيوة نعم من مصارف الغنائم خد بالك إن خمس الغنائم لله ورسوله ثم ما سوى ذلك يقسم بين المجاهدين فدي خمس الغنائم يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فقير في ناس تقول لك ما نشوف النبي عاش فقير ازاي النبي ما كانش فقير يا جماعة النبي كل ما في الأمر كانت كل الأموال والثروات دي تجيله وفي نفس اليوم يوزعها كانش يترك عنده حاجة أبدا أبدا لدرجة إن والله الذي لا إله غيره حديث لا يكاد يصدق لا يكاد يصدق لولا صحة النقل رجل جاي له ما هوش مسلم بيقول له أعطني يا محمد من مال الله فكان عنده جاي له من الغنائم غنم كثيرة جدا جدا جدا لدرجة إنها ملأت السهل والوادي ما بين الجبلين أدي جبل وادي جبل ما بينهم سهل أرض كده منبسطة محطوط فيها غنم تدين ما بين الجبلين يعني كم شاة مثلا ممكن توصل مثلا 3-4 آلاف شاة حاجة زي كده قال له خذ ما بين الجبلين وانطلق الرجل ما شاء الله كان عنده ذوق عالي قوي يعني ما سابش حتى نماء واحدة للنبي راح واخد ال 3-4 آلاف ومشي بيهم فهم ازاي وذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا لا يخشى الفقر فأسلمت القبيلة كلها خدت بالك النبي بيعمل ايه قلت خلاص ياخد ايه يعني ايه يعني شويه اغنام ولا شويه ابقار ولا شويه مش عارف جمال ايه المشكله انما يكفي ان انسان يسلم لله سبحانه وتعالى ويعرف حق العبوديه لله سبحانه وتعالى ويعلن التوحيد لله بالدنيا وما فيها والنبي قال كده ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم صلى الله عليه وسلم فشوف تخيل فبيقول لك نحن معاشر الانبياء لا نورث ما نسيبش اي حاجه ولو سيبنا حاجه فهي صدقة تغصم على الفقراء واليتامى والمساكين إنما أولادنا ما ياخدوش حاجة أبدا يا سبحان الله الموقف اللي جاي موقف من أغرب المواقف ومن أعجب المواقف لأبي بكر الصديق أبو بكر الصديق كان من باب حب الخير للغير كان بيحب يساعد الناس في أهل الحي اللي كان عايش فيه فلدرجة أنه وصل الأمر أنه كان يعني كان في بعض الجواري بنات سلطاتين جارية يعني بنت صغيرة بعض الجواري كان عندهم شياه ما بيعرفوش يحلبوه فكان أبو بكر يجيب الشياه ديت ويحلبها لهم معيز مش عارف ايه حاجة كده يعني فالمهم يحلبها لهم فلما بويع بالخلافة وأصبح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء الجواري قالوا بس خلاص بعد ما بقى خليفة بقى لا يمكن أبدا طبعا يحلب لنا الشياه فقال والله لا أدع خصلة خير كنت أفعلها على عهد رسول الله وفضل يحلب لهم الشياه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي بالله لو واحد مدير عام في شركة يقول لك أنا مش فاضي أنا بريف حول نفسي تقول لي يعني تقول لي أولادي ووديهم مدرسة ده أولادي أنا مش فاضي فما ظنك بأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحكم دول قد إيه وفي النهاية هو اللي بيحلب الأغنام لأهل الحي ولا تعليق انا مش لاقي كلام يعني مش لاقي كلام اعلق بيه ده خليفه يعني رئيس جمهوريه وخليفه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيروح يحلب الشياه للجواز تخيل حاجه ثانيه غريبه قوي يعني عايز اختم بيها حلقه النهارده ودي حاجه قمه في الخيال كان في امراه عجوز المراه العجوز دي يا جماعه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان كل يوم يصلي الفجر ويروح لها الخيمه امراه عجوز عمياء عجوز وعمياء فكان يروح يخدمها ينظف لها الخيمه ويحط لها الاكل والشرب ويظبط لها الدنيا ويستاذنها ويمشي فجيه عمل كده مره اثنين ثلاثه فلقى بعد كده كل لما يروح يلاقي الخيمه متنظفه والاذى متشال منها ومحطوط اكل وشرب نظيف ومتظبطه الدنيا كلها وزي الفل يسأل المرأة مين اللي عمل كده تقول له لا أدري رجل يأتيني من المدينة فيفعل بها كده ما هي عمي ما تعرفش مين ده واللي بيخش لها مش راضي يقول لها هو مين. السلام عليك يا امه، طب عايزه حاجه؟ والله عايزه بس اكل، عايزه اشرب، عايزه اشرب ايه، يجيب لها الاكل ويجيب لها الشرب وينظف الخيمه وخلاص يمشي. فعمر الخطاب الموضوع مش عايز، مش قادر يعديه، فبقى كل يوم يروح بدري برضه يلاقي الخيمه متنظفه ومتظبطه. في مره قال بس من قبل الفجر بساعه واروح اراقب الخيمه دي اشوف مين اللي بيجي. راح يراقب الخيمه، فوجئ بابي بكر خارجا من عند هذه المراه فقال انت الذي تفعل هكذا؟ وكان ابو بكر ساعتها كان خليفه المسلمين. انا مش متخيل ابو بكر الصديق هو خليفه المسلمين. يعني الانسان النهارده ده النهارده بيبقى عسكري، مش هقول بقى لواء، يبقى عسكري وحسن عسكري، ويوم ما تكلمه يقول لك انت مش واخد بالك منه ولا ايه؟ انت مش ما يعني مش تتكلم وتعرف بيكلم مين يعني، الا هو رحمه الله سبحانه وتعالى. فتخيل ده خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رئيس الدوله، وبيروح ينظف الخيمه لامراه عجوز. وعمر بن الخطاب حريص على نفس الخير وزعلان جدا جدا ان في واحد بيسبقه. تخيل مع انه هو ماجور بالنيه، يعني انا مثلا لو راح مثلا اساعد واحده عجوزه فرحت فلقيت واحد ساعدها قبل ايه، فانا واخد الاجر بالنيه لان انا رايح عشان ايه؟ عشان اساعدها. لكن رغم ذلك كان في غايه الحزن. انا اهدي هذه الرساله لكل مسؤول على وجه الارض، لا اخاطب الحاكم ولا ده، انا بخاطب اي مسؤول، اي انسان، مدير عام، مدير شركه، ناظر في مدرسه، ليه ما يبقاش في قلوبنا الرحمه من احب بعض؟ ان انا لما اشوف حد فقير محتاج ان انا بديله يد العون. وهؤلاء الفقراء واليتامى والمساكين يا جماعه لهم دوله يوم القيامه. يجي يوم القيامه لو كان الفقير ده او اليتيم ده من اهل الجنه فالله عز وجل يقول ارجع الى ارض المحشر، فمن اطعمك في طعمه او سقاك في شربه او كساك في كسوه فخذ بيديه وادخله الجنه. عشان كده بقول احنا حتى لما نكون بنتصدق او نعمل خير احنا مطالبين ان احنا نتعرف على الفقراء واليتامى، لان هم دولت لهم دوله يوم القيامه، واحنا لازم ناخد بايدهم الى مرضات الله والى جنه الرحمن سبحانه وتعالى، وان احنا نساعدهم قدر الاستطاعه على ان هم يعيشوا حياه كريمه بفضل الله سبحانه وتعالى. موقف جميل قوي ده ان شاء الله هنبدا من الدرس اللي جاي عشان الوقت الحقيقه جاله بسرعه، لكن يعني ان شاء الله هنبدا موقف عجيب قوي يعني فعلا ما يخطرش على بال انسان. ايه هو الموقف ده؟ موقف برضه لسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ايه هو الموقف ده؟ ده اللي احنا ان شاء الله يعني هنعرفه في الحلقه القادمه ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم على الخير، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله اعلى واكبر، الله اقوى واقدر، ممن عدا وادى.